احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد, وما زلنا في هذه الكنوز النبوية الشريفة وكنوز السنة المطهرة من احاديث يعني سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم نرويه عن ابي هريرة رضي الله عنه, فيما رواه الامام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اوصني, قال لا تغضب, بس ان ابناءنا لا يسمعون نصائحنا لان نصائحنا كثيرة جدا في صغير الامر وكبيره, فبذلك ثقلت على الاولاد النصائح وهم اصلا واخدين موقف مننا, فبيعتبروا ان هذه النصائح عبارة عن نقد ذاتي لهم, والانسان يكره النقد والانسان العربي بالذات كاره لمسألة النقد. وللأسف النقد البناء ان انتقدك والنقد الهدام ان تنتقدني, هذا الفقه العربي العجيب, ده فقه له هو فقه ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد. النقد البناء ان انا انتقدك, ده نقد بناء, او بالنسبة لك انت النقد البناء عندك ان تنتقدني, طب النقد الهدام ان انتقدك. يا الله ازاي الكلام ده؟ من الواجب اولا النصيحة على الملأ فضيحة, ده امر طبيعي, لا انصح الواحد على الملأ, وانما انصحه بيني وبينه خلاص, وانصحه عندما يكون لي رصيد عنده, فما كانش لي رصيد عنده مش هيستمع للنصيحة وقد يسيء الي. فالراجل انا اتحين ايضا الوقت المناسب واتحين الظروف المناسبة, يعني ما يجيش الولد اثناء ما هو مستمتع جدا بمباراة كرة القدم ويلا يلا يلا على المذكرة يلا, طب سيبوه بس 10 دقائق ربع ساعة ينتهي الشوط ينتهي ضربات الجزاء, لان يعني الولد يحب هذا سبحان الله. الولد الصغير بيشوف فيلم الكرتون محبب اليه, فجأة يلا توكل على الله هنروح نزور خالك وعمك, هو مهرب خاله وعمه, هو لا يدرك هذا, هو عايز يلعب, فاعطيه فرصته في اللعب. ليه؟ لان عشان لما تنصحه يقبل النصيحة. طيب فالنصيحة على الملأ فضيحة, هذا امر, فعايز تنصح انصح بينك وبينه. طيب الامر الثاني النصح اصلا ثقيل على النفس, فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. خد النصيحة, النصيحة ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السأم, يعني مش الخطيب الجمعة يفضل مطول ساعة وكلام الجملة اللي يقولها يكررها والجملة اللي يقولها يكررها, وعين يبقى المصلين قاعدين في المسجد يتكلم عن ايه؟ عن حكم تارك الصلاة. يا ابن ما هم بيصلوا اصلا وهم جايين يصلوا خلفك, ويتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, ما هم اصلا موجودين, انت تكلم من؟ يعني سبحان الله, لو انت على فضائية من الفضائيات ماشي, يبقى في بيسمعك من يصلي ومن لا يصلي, لان انت في مسجد محدود معك 200 ولا 500 واحد ولا 1000, هتكلم عن تارك الصلاة؟ ما هو بيصلي اهو سبحان الله. فيعني انت اختار الموضوع المناسب في المكان المناسب والزمان المناسب, لكن لو اخترت الموضوع المناسب في مكان مناسب وزمان غير مناسب ظلمت الموضوع. ان اخترت مكان غير مناسب نفس القضية, ان اخترت ناس غير مناسبين برضو نفس الحكاية. ما تقوله للمفرد غير تقوله للملتزم, ما تقوله للمستقيم غير تقوله للعاصي, وهكذا. فالنصيحة ثقيلة, فليكن عندنا فن إلقاء النصيحة أو فن صناعة النصيحة أو فن أو ذكاء في عرض النصيحة. عندئذ النصير بحق الشاشة تكون واضحة أمام الإنسان, تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب, بس لا تكثر من النصائح على الولد ولا البنت ولا من تريد أن تنصح, مش تديله 20 بنت, طب ال20 بنت هيطبق منها ايه؟ 20 نصيحة ما ينفعش, ولا 10, دي نصيحة واحدة. يعني بفضل الله كل يوم جمعة بأحمل المصلين وصية واحدة, أقول لهم أنا أوصيكم هذه الجمعة بكذا نصل الرحم, بس يبقى ده واجب المسلم طول الأسبوع. لا تغلق المصحف ولا يوم من الأيام, يبقى إذا المصحف كل يوم هيتفتح, دي وصية. يبقى قلل الوصايا عشان تلتصق في الأذن. كمان لما تيجي تنصح ياريت اللي هتنصحه يكون قد اعطاك اذنيه. لان في ناس بتبقى منصرف عنك او واخد موقف منك او طريقة عرضك للقضية ليست طريقة نموذجية ولا ايجابية, وانما طريقة ايه؟ طريقة سلبية, بطريقة فجة, بطريقة عصبية. ما ينفعش. بالعكس تبدأ بالايه؟ تبدأ بالمحبة. يا سلام لو نتبع يعني سيدنا لقمان وهو يعد ولده, يا بني يا بني يا بني, شوف شوف الله عشان يذكره بالسر اللي بينه وبينه. سيدنا ابراهيم, يا ابتي يا ابتي يا ابتي, سبحان الله, يذكره بهذه الصلة. فانت تقدم يعني لو جلست مع الطفل ابنك اجلسه بجوارك. يا سلام لو وضعت كفه بين كفيك او يدك على كتفه او تمسح له على رأسه وانت تكلمه باخلاقياته وايجابياته ومثله, ثم بعد ذلك تدخل في النصيحة. اما نروح لجميل ولد نعنفه, نعمل زي الـ يعني ضابط الشرطة مع المجرم او مع اللص وهو يعنفه, لا ما ينفعش. ما ينفعش. هو ليس لصا وليس مجرما وليس منحطا ولا منحرفا. وحتى ان كان فادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيقول الرجل, يا رسول الله اوصني, هو جاي طلب الوصية. قال, لا تغضب. بس هذا الرجل او نحن اذا غضبنا ما الذي يحدث؟ اول شيء لا نتحكم في عقولنا ولا نتحكم في الفاظنا. وقد يطلق الرجل زوجته وهو في حالة غضب. ليه؟ لانه لم يمسك اعصابه. او تكرر وتلح الزوج على الزوج, طلقني طلقني طلقني, هو يريد ان ينام. ولا انت طالق, اتركيني انام. والله حدثت في مشاكل كثيرة تأتي إلينا. ولا يعني لو طلقتك هتسيبيني أنام, أنا متعب. طب ممكن ننتظر الصباح. تقول, لا طلقني الآن. طب يا ستي, ما هو يا بنتي, ما هو لما يطلقك الآن زي ما يطلقك في الصباح, ما تستنى للصبح يمكن تغير رأيك. لا, لن أغير رأيي. فخلاص هو يسأل سؤال ما. والله واحد قال لي, يا فضيلتي يا شيخ, أنا جاي من السفر ومتعب وعندي شغل والتجارة يعني بدأت تفسد عندي وتكسب. فالزوجة قعدت قالت له, انا اطلب الطلاق. قال, ان شاء الله الصباح رباح. لا لا الان, في الاخر خالص ومتعب. قال, طب لو طلقتك يعني تتركيني انام؟ قلت له, طبعا. قال, طب انت طالق. انهارت في البكاء. لا اله الا الله, مجنونه دي ولا عقلها مش موجود؟ قال, ما انت اللي لحيت على الرجل. وان اتصل, يا شيخ انا في لحظه غضب, لا حول ولا قوه الا بالله. متى نهدأ ومتى يروق بالنا؟ ومتى يا مؤمن الإنسان, سبحان الله, المؤمن لا يجب إلا أن يكون هادئ البال, ناعم البال, هادئ الأعصاب. يعني عقله موجود عشان يتصرف. العاقل هو المكلف. العاقل هو الإنسان المكلف في هذا الكون. فأنا أريد أن أقول أن العبد المؤمن إطاره عدم الغضب. لكن الغضب له منابعه, وروافد عدم الغضب له أيضا منابعه. وفي هذا الأمر نتحدث إن شاء الله, ولكن بعد الفاصل كونوا معي. أهلا بكم. عن شجرة الغضب أو كارثة الغضب أو مصيبة الغضب وما تصنع بالعبد. الإنسان الغضبان إنسان خارج منطقة التحكم. يعني اللي بيجيه الاستشعار عن بعد هو خرج عن فضائية التحكم. لا عنده مستقبل جيد ولا عنده إرسال جيد. يعني عنده الإرسال مشوش والاستقبال أكثر تشويش للأسف. فهذا الإنسان الغضبان إنسان لا يتحكم في نفسه, بل إن الذي يتحكم في الغاضب للأسف هو الشيطان. الشيطان يقول, إذا غضب الرجل قلبناه في أيدينا كما يقلب الصبي الكرة في يديه. يعني زي العيل الطفل لما يلعب الكرة كده بين إيديه, هكذا العبد يصير في يد الشيطان. والشيطان لا يحبنا ويحسدنا, وحسد أبانا من قبل وتكبر عليه وأبى أن يسجد له وتسبب بإخراجه من الجنة هو وأمنا حواء. ولكن نحن ما زلنا نستمع إليه. ومتى؟ عندما نغضب. لما نغضب هو اللي يتحكم فينا. أنا عايز بالله عليك لما تغضب مرة كده وأنظر في المرآة وانت غضبان, قل, أعوذ بالله من غضب الله. من هذا؟ من هذا الرجل المخيف؟ من هذه المرأة المرعبة؟ سبحان الله, مش الخارقة, لا المرعبة من غضب. لأن الإنسان لما يغضب قسمات وجهه تصير أكثر حدة وأكثر كراهية وأكثر انفعالا. لأن الإنسان يكون ناعم راضي حيي هادئ البال ناعم البال, الله, تنظر في وجهه كده تستريح. في ناس لما تبص في وجهها

فاحنا الوقاية خير من العلاج. يعني واحد بطبيعته غضوب. احنا البيئة العربية بيئة منتجة للغضب. بعد ما كانت بيئة منتجة للحلم اصبح بيئة منتجة للغضب. فاحنا مطالبين ان احنا سبحان الله يعني نخلي المتقدم لرحلة الحياة الزوجية او رحلة الادارة كمدير او رئيس مؤسسة او وزير او مسؤول ان يكون خاليا من هذه الامراض. ولم خالي من هذه الامراض سيدنا عمر الله يرضى عليه لما جاءه رجل يطلب ولاية عايز يتولى ولاية ممكن محافظ في اقليم يعني. قال عمر مر عليه غدا ان شاء الله. عمر لمح في وجه الرجل شيئا. فقال الغلام بتاعه لما الرجل يجي بيدخله. جاء الرجل وقال عمر امير المؤمنين الذي يخاف ويفرق منه كسرى في ايوانه وقيصر في ديوانه. جالس على اربع زي وضع السجود كده. وابناء عمر يركبون على ظهره. واحفاده. احفاده بيتناولوا الركوب على ظهر امير المؤمنين ويلف بجدهم. فبيلف بهم في البيت. وقف الرجل اللي عايز الولايه ده مجدوها وقف كده متعجب. عمر قرأ وجهه. ما لك يا اخ الاسلام؟ قال مما ارى يا امير المؤمنين. قال فماذا تصنع انت؟ قال ان دخلت البيت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس ولا اله الا الله وخاف الامن. قال ارجع لا حاجه لنا في ولايتك إذا كنت تصنع هذا مع أبنائك في بيتك فماذا سوف تصنع عند تتولى إمارة من إمارات المسلمين وتكون حاكم عليهم؟ الله. إذا عمر كأنه وقع كشف طبي نفسي على من يتولى في الإدارات العليا. ودي مت والله أنا يعني يعني يعني لنجاح دولنا وإداراتنا أن نأخذ بهذا المنحة. لابد الله مش في الشركات العالمية اللي بيطير طيار خمس سنوات بيعملوا كشف على قوى العقدية على مدى تحمله المضيفات المضيفين اعمال الخطر اللي زي دي لازم يكون اعصابه هادئ. ولو كان ده متوتر عصبيا ممكن يودي الدنيا في خبر كان. فانا عايز اقول ان احنا عايزين الاعلام اللي بيظهر على الشاشة لو انا وقعت الكشف الطبي عليه ينفع يخرج او ينفع ما يطلعش على الناس لانه طلع على الناس بقى فتنة شتام لسانه بذيء قاعد يخوط يعمل فتنة بين الناس يعمل أزمة في المجتمع يعمل أزمة من دولتي مع دولة أخرى صديقة أو جارة تعمل مشكلة. فلازم الإعلام ده يجي ويعمل له كشف طبي نفسي. تعال يا ابني أنت مالك متوتر مالك مهتز خلي قراراتك صائبة رتب أفكارك أعد البرنامج إعداد جيد اعرضه على لجنة من العقلاء هي كده. الله لو طلع خطيب على منبره وعمل فتة بين الناس أنا يعني الواحد بيشوف صور عجيبة. فأنا أريد أن أقول لابد أن نعلم الناس ثقافة لا تغضب. دي ثقافة والله مش فيه بيعملوا عام المرأة عام الطفل عام مش عارف الصحة عام كذا كذا سبحان الله. طيب نعمل عام لا تغضب والله دعوة هي شو فكرة جديدة للإدارة عام لا تغضب او اسبوع لا تغضب جميل زي اسبوع النظافة زي اسبوع المرور زي اسبوع الطفل زي اسبوع زرع غرس الاشجار والورود نجعل ايضا اسبوع تحت عنوان لا تغضب. فلما يكون عندي ناس يعني انت تعمل هذا تنشر ثقافة لا تغضب المجتمع يهدأ وينتج. المجتمع الغضبان لا ينتج ابدا. الانسان الغاضب لا ينتج ابدا. اما الانسان سبحان الله العظيم الذي هو في حالة من الهدوء والتريث هو الذي يصدر قرارات حكيمة وقرارات صافية تخرج من صفاء ذهنه الى صفاء الكون الذي يحيط به. فهارون الرشيد لما جاءه غلامه يصب عليه الماء من الابريق النحاسي انفلت الابريق وقع على يد هارون فجرحها. فهارون الرشيد تلون غضبا. الغلام لحقه يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال له قلمت غيظي. قال له والعافين عن الناس. قال له عفوت عنك. قال له والله يحب المحسنين. قال له انت حر لوجه الله. الله هارون الرشيد ده درس ثقافة لا تغضب. واحنا والله ما احوجنا في مجتمعاتنا واداراتنا واعمالنا ومؤسساتنا الى ثقافة لا تغضب. اللهم اجعلنا من هادئ البال الذين ينشرون ثقافة لا تغضب بين الناس. ولا تغضبوا مني إن كنت قد أطلت عليكم. ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسون من صالح دعائكم. ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.